بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته. عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة مكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن وسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الحث على صلاة الوتر. الوتر بفتح الواو وبكسرها يقال وتر ووتر، ومنه قول الله عز وجل: والشفع والوتر، وقرئ بالوجهين. وأما اصطلاحا فالوتر هو الصلاة التي تختم بها صلاة الليل، سواء أوتر بواحدة أم بثلاث أم بغير ذلك. والوتر وتران: وتر فريضة ووتر نافلة. فأما وتر الفريضة فهي صلاة المغرب، كما جاء ذلك في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما وتر النافلة فهي كما تقدم الصلاة التي تختم بها صلاة الليل. ثم ذكر الأحاديث: الحديث الأول حديث علي رضي الله عنه أنه قال: ليس الوتر بحتم كصلاة الفريضة، أي أن الوتر ليس واجباً كوجوب صلاة الفريضة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فحث أمته على الوتر وقال: أوتروا يا أهل القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. إن الله وتر أي فرد سبحانه وتعالى واحد، فهو سبحانه وتعالى واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله. إن الله وتر يحب الوتر، يعني فيما خلق وفيما شرع. فخلق الله تعالى السماوات سبعاً وهي وتر، والأراضين كذلك، وشرع الصلوات الخمس وهي وتر، والطواف والسعي ورمي الجمار كلها على وتر. فهو سبحانه وتعالى يحب الوتر، يعني فيما خلق وفيما شرع، ومن ذلك صلاة الوتر. ثم قال: فأوتروا يا أهل القرآن. وإنما خص أهل القرآن لأن الشأن بهم أن يقوموا الليل وأن يتهجدوا. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره يعني الصوم إذا الناس يفطرون. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولاً إثبات وحدانية الله عز وجل وانفراده في أسمائه وصفاته وأفعاله، ومنها أيضاً مشروعية صلاة الوتر، وهو سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، فينبغي للمرء أن يحرص عليه، بل ذهب بعض العلماء إلى وجوبه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. ووجه ذلك أن أقل الوتر ركعة، فكون الإنسان يدع هذه الركعة مع يسرها وسهولتها وقلة زمنها دليل على تساهله في دينه، وحينئذ لا ينبغي أن تقبل له شهادة. ومنها أيضا محبة الله عز وجل للوتر بقوله: فإن الله وتر يحب الوتر، يعني فيما خلق وفيما شرع. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث في قوله: إن الله وتر يحب الوتر، على استحباب الإيتار في الأكل والشرب، فإذا أكل يأكل ثلاثاً، وإذا شرب يشرب ثلاثاً أو خمساً أو نحو ذلك. وهذا الاستدلال فيه نظر: أولاً لأن معنى الحديث إن الله وتر يحب الوتر، يعني فيما خلق وفيما شرع. وثانياً أنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتقصد الإيتار في أكله وفي شربه وفي تطيبه وفي غير ذلك. ويدل لذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وتراً. فقوله ويأكلهن وتراً إنما نص على ذلك لبيان سنية الإيتار في أكل التمرات حال غدوه لصلاة العيد. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته ومن هديه أنه يوتر لما احتاج أنس رضي الله عنه أن ينص على ذلك، ولا اكتفى بقوله كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ومعلوم أنه يوتر. فلما نص على ذلك دل على التخصيص، فالتنصيص هنا يدل على التخصيص. وعلى هذا فلا يشرع للإنسان أن يتقصد الإيتار في أكله وفي شربه وفي تطيبه إلا ما ورد به النص. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.